لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله العظيم جل ثناؤك، لا إله إلا الله العظيم جل شأنك، لا إله إلا الله العظيم ميسر القرآن للذكر فهل من مدكر، لا إله إلا الله العظيم مسير الأوقات على الدوام، لا إله إلا الله العظيم مصرف الليالي والأيام، لا إله إلا الله العظيم الحميد، لا إله إلا الله العظيم لك الحمد أعنتنا على تلاوة وختم كتابك، لا إله إلا الله العظيم لك الحمد على التمام والختام في عظيم شهرك، لا إله إلا الله العظيم أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنت الله الواحد أنت الله الواحد لا إله إلا أنت سبحانك أنت الله الواحد، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، أنت الله الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت بكل شيء عليم، لا إله إلا الله العظيم، والصلاة والسلام على رسولك الأمين، لا إله إلا الله العظيم جل جلالك، لا إله إلا الله العظيم تقدست أسماؤك، لا إله إلا الله العظيم لك الصفات العليا، لا إله إلا الله العظيم لك الأسماء الحسنى، قلت وقولك الحق المبين، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها، فندعوك بأسمائك الحسنى وندعوك بأسمائك العظيمة العظمى التي هي نور من نور ونور على نور ونور مع نور ونور فوقه نور، فأنت الله الحي القيوم، أنت الله العظيم الأعظم، أنت الله اللطيف الحكيم، أنت الله الهادي الحكم، أنت الله الفتاح الحليم، أنت الله العالم العليم، أنت الله الكريم الأكرم، أنت الله العزيز المنتقم، أنت الله القائم الدائم، أنت الله السبوح السلام، أنت الله الرحمن الرحيم، أنت الله الكبير الأعلى المتعال، أنت الله الكفيل الوكيل، أنت الله البديع العدل العادل العلام العالم علام الغيوب، أنت الله الملك أنت الله الملك المالك المليك، أنت الله الرؤوف الودود، أنت الله الكافي الصمد، أنت الله الحميد المجيد، أنت الله الجواد المحسن، أنت الله الستير الديان، أنت الله الستير الديان، أنت الله المستعان المنان، أنت الله النور الحنان، أنت الله المؤمن المهيمن، أنت الله الحق المبين، أنت الله القوي المتين، أنت الله الشافي المعافي الحبيب، أنت الله الرب التواب، أنت الله الرقيب الحسيب، أنت الله القريب المجيب، أنت الله الرزاق الوهاب، أنت الله المقيت الغالب، أنت الله السيد الوتر، أنت الله الصبور الناصر، أنت الله العزيز القادر، أنت الله القدير النصير، أنت الله السميع البصير، أنت الله الشكور الشاكر، أنت الله المغيث الخبير، أنت الله الجبار المتكبر، أنت الله الخالق البارئ المصور، أنت الله القادر المقتدر، أنت الله القاهر القهار، أنت الله المقدم المؤخر، أنت الله الغفور الغفار، أنت الله الخالق الباقي، أنت الله الخلاق الباقي، أنت الله العفو الغني، أنت الله الحفيظ الحافظ، أنت الله الشهيد الشاهد، أنت الله الإله الحفي، أنت الله الحي العلي، أنت الله الوارث القدوس، أنت الله القابض الباسط، أنت الله الصادق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، أنت نور السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض، رب الأرباب، رب الأرباب، الباعث المبدئ المعيد، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، المحيي المميت، الواجد الماجد، الفاتح الوالي، الفاتح الوالي، المعز المذل، الخافض الرافع، المقسط الجامع، ذو الجلال والإكرام، ذو الطول والإنعام، ذو الجود والإحسان، ذو الفضل والبيان، ذو المغفرة والرحمة، ذو المغفرة والرحمة، ذو العظمة والقوة، أنت الله وكفى، أنت الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى، أنت الله وحدك، أنجزت وعدك، ونصرت عبدك، وهزمت الأحزاب وحدك، أنت الله وكفى، إليك المفزع، وإليك المشتكى، عظيم، عظيم ترجى لكل أمر عظيم، قوي ترجى لكل قوة، ترجى لكل شيء، أنت أول كل شيء ووليه، وكل شيء خاشع لك، وكل شيء قائم بك، وكل شيء ضارع إليك، وكل شيء مستكين إليك، لا يعجزك شيء،

اللهم اجعلهن هاديات مهديات راضيات مرضيات حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم طوع قلوبهن للخير والصلاح والعمل فيما يرضيك، وجنبهن من العمل ما لا يرضيك. اشرح صدورهن، يسر أمورهن، املأ قلوبهم ضياء ونورا. اللهم كل الأرامل والمطلقات، اللهم عوضهن خيرا، اللهم عوضهن خيرا، يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. اللهم بارك لمن بنى هذا الجامع المبارك، اللهم اغفر لأبيهم، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، اللهم اجعله في جناتك، اللهم اجعله في جناتك، اللهم اجعله في بحبوحة من الجنان، وأكرمه بروح وريحان ورب غير غضبان، يا رحمن يا منان. اللهم بارك لمن قاموا على خدمة عبادك في هذا الجامع المبارك من رجال أمننا ومشرفين ومشرفات ومنظمين ومنظمات وعاملين وعاملات. اللهم كما أحسنوا إليهم فأحسن إليهم، فأحسن إليهم، تحنن إليهم، ألطف بهم. اللهم كما وقفوا بين عبادك لتسهيل أمورهم فسهل أمورهم يوم يقفون بين يديك، فسهل أمورهم يوم يقفون بين يديك. اللهم ما فاتهم من العبادة والقيام لك فأعطهم بمثل من قاموا لك فهم على نياتهم. أعظم أجورهم، يسر أمورهم، اقض ديونهم. اللهم ارزقهم من حيث لم يحتسبوا. اللهم كما أعانونا فأعنهم، اللهم كما أعانونا فأعنهم، اللهم كما أعانونا فأعنهم. اللهم اجعل قرة أعينهم شفاء آبائهم وأمهاتهم، اللهم قر أعينهم بشفاء آبائهم وأمهاتهم، اللهم قر أعينهم بشفاء آبائهم وأمهاتهم، وأنزل الرحمة والمغفرة على الميت من والديهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال. اللهم أعنهم وسددهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا، يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، عليها نحيا ونموت، عليها نحيا ونموت. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجعلهم من أهل الجنة، واجعل الحوض موردا لهم، والرسول شافعا لهم، واجعل ظلك ظلا لهم، واجعل السدس لباسا لهم. اللهم اجمعنا بوالدينا في جناتك جنات النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حقا إلا أعليته، ولا مسافرا إلا بالسلامة رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عجل بشفائهم وداوهم بدوائك، وأنزل عليهم لباس الصحة والعافية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله القوي المتين، لا إله إلا الله العزيز، لا إله إلا الله العظيم. اللهم إنا نسألك عزا ونصرا للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم سدد راميهم، وصوب رأيهم، واحق دماءهم، وداو مرضاهم، وتقبل موتاهم في عداد الشهداء، وتقبل موتاهم في عداد الشهداء، إنك على كل شيء قدير. اللهم كل المستضعفين في فلسطين، اللهم كل لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بالصهاينة الحاقدين المعتدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، والبلاء عن البائسين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ولسانا ذاكرا، ونفسا مطمئنة، ونفسا مطمئنة. اللهم حط عنا ثقل الأوزار، وهب لنا بالقرآن شمائل الأبرار، واجعلنا فيمن قاموا لك في الليل والنهار، واجعلنا فيمن قاموا لك بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار، بعظيم غفرانك وجزيل إحسانك ومواهب صفحك وغفرانك. اللهم ارحمنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، وانفعنا بالقرآن، وأصلحنا بالقرآن، واهدنا بالقرآن، واغفر لنا بالقرآن، وأغننا بالقرآن، واكفنا بالقرآن، واكفنا بالقرآن، ونور قلوبنا بالقرآن. اللهم لا تجعل القرآن بنا ماحلا، ولا الصراط بنا زائلا، ولا محمد صلى الله عليه وسلم عنا معرضا ولا موليا. اللهم اجعلنا في شفاعته، اللهم اجعلنا من أهل شفاعته، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه مشربا هنيا سائغا رضيا، لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا في زمرته، وأحينا على سنته، وتوفنا على ملته، وتوفنا على ملته، وتوفنا على ملته. لا إله إلا الله العظيم، إلهنا قلت وقولك الحق المبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إلهنا ما قنطنا من رحمتك، ما يئسنا من فضلك، يا من قلت يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله من كل ذنب وخطيئة، ونعوذ بك من قلب غافل الله. اللهم إنا نعوذ بك من أهوال يوم القيامة، ونعوذ بك أن يحل بنا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى إذا رضيت، ولك العتبى بعد الرضا. اللهم اجعل شهر رمضان مرتحلا بذنوبنا، واجعله شاهدا لنا لا علينا، وتقبل منا بضاعتنا المزجاة، وتصدق علينا بالقبول، وتصدق علينا بالقبول، وتصدق علينا بالقبول، واجعلنا ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة، وحازوا بالعتق من النار، وحازوا بالعتق من النار. إلهنا في هذه الساعة المباركة، وفي هذه الليلة المباركة التي هي أرجى الليالي، وقفنا بين يديك مقرون بذنوبنا، مؤملون بما لديك. اللهم إنا نسألك العتق من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، ومن فتنة النار، ومن عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. اللهم يا حي يا قيوم، أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، يا محبا للعفو، يا محبا للعفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فواسعها فواسعها، وطمعت بكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعها فما قطع طمعها. إلهنا يا من بابه مناخ الآمال ومحط الأوزار، ارحم من اكتنفته سيئاته وأحاطت به خطيئاته، ارحم من ليس له من عمله شافع ولا يمنعه من عذابك مانع، ارحم الغافل عما أضل ارحم الغافل عما أضل والمقصر عما اقترف وزل. اللهم تب علينا اللهم تب علينا. إلهنا ترحل رمضان ترحل رمضان ولم يبق إلا القليل، اللهم اجعلنا ممن أحسن في الأيام السابقة اللهم اجعلنا ممن أحسن في الأيام السابقة الخالية، وأعنا بالاجتهاد في الأيام الباقية، واجعلنا ممن قلت فيهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، واجعلنا ممن قلت فيهم ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إلهنا إلهنا وخالقنا، اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك في هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور. إلهنا اللهم ما أنزلته في هذه الليلة الشريفة المباركة من عتق من النار فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر واستكمل الأجر وفاز بالثواب وفاز بالثواب. اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك إياها ونرغب إليك فيها، إنك خير مسؤول وأكرم مأمول وأكرم مأمول. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.